انه هذه الجوارب لبستها امرأة بطريقة جائزة كما قلت او بطريقة غير جائزة كما قلت؟ نعم. لابد من التفصيل. فنقول اما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباسا جائزا شرعا ولا شك في جواز المسح عليها. ماشي الى هنا؟ هنا الماء تقريبا كل اصبح يعني الماء كله يصل الى الرجل فما فيت المسح هنا. انا سألت سؤال موجز. نعم. صح الى هنا؟ قل لي لا. لا انا اؤمن بالنص صحيح. كيف صحيح؟ تريد ان يعلم لانه تعقيبا على السؤال الاخ سابقا حتى يفهم الحكم واضحا. كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليم كما يقولون احنا بالشام. وانما هو التذكير. بتقول بعضهم يقول كذا حتى ما تتهم انت. شو رايك؟ هذا القول نسمعه كثيرا. انا اقول جوابا عليه لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماما ولقلت ان الجورب الذي يوصل الماء الى البشرة المسح عليه اولى من الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء الى البشرة. شو رأيك؟ فلسفة تقابل اخرى. هذا شأن الفلسفات والاراء الدخيلة في الاسلام. الله يرحم الامام مالك كان يقول كلما جاءكم رجل اجدل من اخر تركتم الرأي الى رأي الاخر فهي شغلة ما بتنتهي. كلام فقيه. المقصود ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق في وضع شرط المسح على الجوربين من ثقانة من متانة من شكل من لون من إلى آخره. وكما نعلم جميعا من قوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فنقول لمن ادعى شرطا من الشروط المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقا هاتوا نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فإذا هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرع يعني مع زوجها مع محارمها. يبقى الجواب عما إذا لبستها عاصية لربها. هنا تأتي مسألة ليس لها علاقة بها ولكن يمكن إلحاقها بها وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما أنا لك أن تنساها كما نسيت مسألة إلا خلا فيها النذير. ذاكرة القصة خلي يسمعوها أخواننا دوني أظن ما سمعوها. تذكرها؟ زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر فسيخلو مكان الإفتاء فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه وأبوه رجل جاهل. أمي قال يا أبتي كيف هذا وأنا لا علم عندي؟ قال أنا أعلمك طريقة تشتري بها لريثما أعود إليك. كلما جاءك سائل يسألك سؤالا قل له في المسألة قولا.